وكان الكلام على أن البدعة قسمان: بدعة في العادات وبدعة في العبادات. ولا نختلف مع محب البدع في بدع العادات، فلا يحق لهم أن يذكروها لنا لأننا لا نختلف فيها معهم. فإذا قلت له: الاحتفال بالموعد الذي بدعة، أو الاحتفال ببدع رجب بدعة، بالإسراء والمعراج وغيره، يحتج لك بالتلفونات والسيارات والميكروفونات وغيره من الصناعات، فيأتي بما لا يختلف فيه ليكون حجة فيما اختلف فيه. قرأنا أيضا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا هو اللفظ المتفق عليه، وفي رواية وهي لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والفرق بين اللفظين أن اللفظ الثاني يتكلم عن متبع لمبتدع، نقول له: أنت معه مشارك وعملك مردود. فلو قال: أنا لم أخترع البدعة ولكني اتبعت مخترعها، نقول: لا فرق. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان مبتدعا أو متبعا لمبتدع. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ثانيا، أنواع البدع. البدعة في الدين نوعان: النوع الأول بدعة قولية اعتقادية، كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. النوع الثاني بدعة في العبادات، كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها، وهي أنواع: ما يكون واحد ما يكون في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لها أصل، ليس لها أصل في الشرع، كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صياما غير مشروع أو أعيادا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها. الثاني أن يكون ما يكون في الزيادة على العبادات المشروعة، كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا، تعبدا لا سهوا. الثالث ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة، وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة، وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة، لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام، فإن أصل الصيام والقيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. هذا كلام الشيخ حفظه الله في نوعي البدعة. والنوع الأول البدعة العقائدية، والثاني البدعة الإضافية. وقد انبر العلماء للرد على أصحاب النوعين من البدعة، وبذلوا جهودهم في إخمادها، والمهم أنهم فعلوا ما أوجب الله عليهم. فالبدع بعضها من 1000 سنة لم تنتهي، لا لوم على أهل السنة، فقد بيّنوا ما يحتاج إلى بيان، وأوضحوا ما يحتاج إلى إيضاح. وأدوا الذي عليهم، فهدى الله من شاء ولطف الله بمن شاء، وأضل الله من شاء، فالأمر بيد الله عز وجل. فبعض الناس قد يقول وإن حصلت الردود البدع موجودة، ولو كانت موجودة، المهم أن الكتب التي ألفها أهل السنة للرد عليهم موجودة، وأصحاب البدع يذوبون ما بين منطقة وأخرى بسبب الردود على أهلية المعاصرة والقديمة على الإضافية أو العقائدية. ذكر الشيخ عليه حفظه الله أن البدعة في التعبد التي هي الإضافية على 4 أنواع. أن تكون العبادة في حد ذاتها لا وجود لها في الشرع، فهذه التي يقول ليس لها أصل، نعم، كان يحدث صلاة غير مشروعة أو صيام غير مشروع أو نحو ذلك. النوع الثاني الذي تكون العبادة موجودة لكن زاد فيها، نعم تكون العبادة موجودة لكن يزيد فيها، فالصلاة هي 4 ركعات لكن يزيد أذكارا غير مشروعة، أدعية طريقة في السجود، طريقة في الركوع، طريقة في الجلوس. المهم أنه يزيد شيئا من عنده، وإن كانت العبادة بحد ذاتها مشروعة. أيضا أنه يأتي بالعبادة ذاتها لكن يؤديها على صفة غير مشروعة. قال كأداء الأذكار المشروعة بأصوات الجماعة، بأصوات جماعية مطربة، يعني قراءة الأذكار واردة شرعا والأدلة عليها ظاهرة وواضحة، لكن أضافوا فيها قضية الأصوات الجماعية، فكان الخلاف في الكيفية. والرابع أن يجعل لها وقتا لم يرد في الشرع ذلك التوقيت. فعلى هذا من العبادات ما جاء في الشرع لها وقت، جعل لها وقتا وجعل لها كيفية، وبعض العبادات خصص لها مكانا معينا لا تجزئ في غيره كالحج مثلا، فلو وقف في أي جبل غير عرفات لا ينفعه، فيجعل كيفية من قبل نفسه. وعلى هذا فقس. والذي يجمع لك شتات هذا الأمر التقيد بأدلة الكتاب والسنة في جميع الأمور، فإذا كنت متقيدا بالكتاب والسنة يعني ماذا؟ تخلص من البدع، فما تبقى تفكر طويلا. الرجل الذي يحب السنة ما يبقى يفكر طويلا كيف أتخلص من البدع، تمسك بالكتاب والسنة وسينتهي كل شيء، سينتهي كل شيء. ما أضر بالناس إلا البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ثالثا حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها، يعني سواء كانت خيرا. حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها، يعني الذي تقدم لنا عقائدية أو إضافية. قال كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدلت هذه الأحاديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن البدع في العبادات الاعتقادية محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة. هناك من الناس من يقول إن البدع لا تتفاوت. ومن ثم يجعل البدع كلها نوعا واحدا أو حجما واحدا، ويصل بعد ذلك إلى أمر آخر، بما أن البدع لا تختلف من حيث حرمتها أنها كلها على مقدار واحد، وبما أن البدع نعم شر من المعصية، فأدنى بدعة أكبر من كل معصية، وهذا بعيد جدا لا يمكن. يعني هل سيكون بدعة مثلا كقراءة آية قبل الأذان، هل ستكون هذه مثل اللواط والزنا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون هكذا. فلهذا بعض طلبة العلم سمعوا آثارا عن السلف أن البدعة شر من المعصية فأخذوه بإطلاق، والأمر ليس كذلك، لا ليس كذلك. البدع فيها كبائر وصغائر وبين ذلك، والمعاصي فيها كبائر وصغائر وبين ذلك، هذا أمر لا بد أن يفهم. ثم بعد ذلك إذا جاءت بدعة صغيرة ومعصية صغيرة، البدعة شر من المعصية. إذا جاءت بدعة متوسطة ومعصية متوسطة، البدعة شر من المعصية. إذا جاءت بدعة كبيرة ومعصية كبيرة، البدعة شر من المعصية. لاحظ عندما استوى. لكن إذا جاءت بدعة كبيرة ومعصية صغيرة، البدعة شر من المعصية. إذا جاءت بدعة صغيرة ومعصية كبيرة، المعصية أكبر من البدعة، لا بد من هذا. قال فدلت هذه الأحاديث على أن، قال ومعنى ذلك أن البدعة في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة. هذا دليل على أن البدع تتفاوت، فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، وتقديم الذبح والنذور لها، نعم. قال فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وكمقالات غلاة الجهمية والمعتزلة. يعني هذه مقالات كفرية، وبدع كفرية، ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو فسق كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة. في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية، ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصاب قصد قطع شهوة الجماع. يعني هذه أمثلة فيها بيان مراتب البدع، وأن منها كبائر ومنها ما هو دون ذلك. أقف عند هذا وأنتقل إلى درسنا الآخر. يقول: الطوائف الأخرى هل عندهم تعريف للبدعة؟ الصوفية يقولون: لا تبحث عن تعريف للبدعة، ابحث عن تعريف للسنة. يقولون: المجال لإحداث البدع مفتوح، فلهذا انظر السنة ما هي ودع البدع تمشي على ما يهوى أهلها، والعياذ بالله. أنا لا أعلم الآن تعريفا للبدعة، وإن شاء الله يكون موضع النظر، نسأل الله التيسير.